أنا ليه سايب مكاني عايش في عالم فاني رحت ونسيت زماني عايز أهتف وأقول أنا ليه سايب مكاني عايش في عالم فاني رحت ونسيت زماني عايز أهتف وأقول أنا ليه سايب مكاني عايش في عالم فاني رحت ونسيت زماني عايز أهتف وأقول أنا مش ملك الشرير لا ده أنا ملك القدير حالا بقبل يسوع وهعيش له بكل موضوع أنا مش ملك الشرير لا ده أنا ملك القدير حالا بقبل يسوع وهعيش له بكل موضوع يا ناس كان عقلي فين صابر بقاله سنين عالهم وعالقنين نسيت طعم الحنين يا ناس كان عقلي فين صابر بقاله سنين عالهم وعالقنين ونسيت طعم الحنين وانا مش ملك الشرير لا ده انا ملك القدير حالا بقبل يسوع وهعيش له بكل أنا مش ملك الشرير أنا ملك القدير حالا بقبل يسوع وهعيش له بكل موضوع يسوع اقبل حياتي علي وعليك بنادي أنا ليك حتى مماتي حلوة ساعة الرجوع يسوع اقبل حياتي عالي وعليك بنادي أنا ليك حتى مماتي حلو ساعة الرجوع وأنا مش ملك الشرير لا ده أنا ملك القدير حالا بقبل يسوع وهعيش له بكل موضوع وأنا مش ملك الشرير أنا ملك القدير حالا بقبل يسوع وهعيش له بكل موضوع ما لم يخطر ببالي أعددتي لي غالي بس كان يبقى حالي من دنيا بدون يسوع ما لم يخطر ببالي أعددتي لي غالي بس كان يبقى حالي من دنيا بدون يسوع وأنا مش ملك الشرير لا ده أنا ملك القدير حالا بقبل يسوع وهعيش له بكل خضوع وأنا مش ملك الشرير لا ده أنا ملك القدير حالا بقبل يسوع وهعيش له بكل خضوع